حياكم الله حماد أرض الوافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الوافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين يا جيش أرض العزة يا تاج الرؤوس يا من ثمان سنين أدبت المجوس من ضربة جيوش العدو تأخذ دروس من ضربة جيوش العدو تأخذ دروس وتأكدوا إن النصر بيدك رهين حياكم الله حماد أرض النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين جيش الطريق أشعاع ما يعرف أفول السيوف عز وقصة ترقب المغول الحق نظل وياك ما ممكن نزول الحق نظل وياك ما ممكن نزول حتى يتحقق على العدو النصر المبين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين يا جيش المقدام وحدت الدروب كل الشعب وياك بشمال وجنوب كرد وترك مال وعرب وحدة القلوب كرد وترك مال وعرب وحدة القلوب أبناء شعب اليوم بيك محزمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين جبت النصر حياك يا سور العراق صاح الشعب وياك شدنا النطاق بغداد ترقم جيتك بكل اشتياق بغداد ترقم جيتك بكل اشتياق للشايل الراية بشفوف المؤمنين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين جيش الطريق الواقف بعين الغزاة يدحم على الكفار ما يخشى الممات قد أيقظ التاريخ من بعد السبات قد أيقظ التاريخ من بعد السبات وعاد أمجادا لآلاف السنين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين شيخ النعيم وحد بعز الصفوف صارت قذائف على العدو دق الدفوف احنا الجنود بصيت وشم الأنوف احنا الجنود بصيت وشم الأنوف هيهات لجنود العدو أن نستكين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي الأمين حياكم الله حماد أرض الرافدين جيش الطريق النقشبندي